النهاردة هناخد فاصل بسيط بعيد عن شرح حديث شداد بن أوس على موقف يعني تعرض علي النهاردة. الموقف ده في واحد تعرض لظلم معين من صاحبه في الشغل، وهو هنا بيسألني أتعامل بالعفو والصفح ولا أخد حقي كامل؟ تعالوا الإجابة دي قبل ما نجاوب على السؤال ده، الناس اللي غلطت فينا هل يا ترى نرد المظلمة بمظلمة كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولا يا ترى نقابل هذه السيئة بالعفو والصفح؟ لأن دي من المسائل اللي دايما بتتعرض علينا كتير. نتعامل مع ناس ازاي؟ هل نتعامل مع ناس اللي غلطت فينا ان احنا نسامح ونعفو، ولا نتعامل معاهم ان احنا ناخد حقنا ونعمل ايه؟ تعال بس من البداية بس كده ناخد حاجة متعلقة بالملك سبحانه وتعالى، بربنا تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى في تعامله مع البشر بيتعامل مع البشر بتعاملين. النوع الأول بيسميه العلماء أن يتعامل معك بفضله، والنوع الثاني أن يتعامل معك بعدله. فربنا سبحانه وتعالى لم يساوي بين الخلق في التعامل، ولكن بعض الناس ربنا بيتعامل معهم بالفضل، وبعض الناس ربنا بيتعامل معهم بالعدل. وهديك مثال علشان المسألة تبقى سهلة وتعرف امتى ربنا بيتعامل مع ده بالفضل وامتى بيتعامل مع ده بالعدل. القرآن عندنا بيقول لنا ان في اتنين ألقوا في اليم، مين ومين؟ سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وفرعون. الاثنين دول وقعوا في البحر، صح كده؟ اتعامل ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا يونس ازاي؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ها؟ فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هنا ربنا اتعامل معاه بالفضل. ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. علشان كده يروي ابن أبي حاتم رضي الله عنه في تفسيره من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن ابن كثير رحمة الله عليه، لما ألقي يونس في البحر ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، قالت الملائكة أي ربي صوت معروف من مكان غريب. الصوت ده احنا عارفينه، ما هو سيدنا يونس ياما كان بيقوم بالليل ويصلي ويذكر ربنا فاحنا عارفين الصوت ده، بس الصوت ده المرة دي جاي من مكان ايه؟ من مكان غريب. فقال الله عز وجل اولا تعلمون صوت من هذا؟ صوت عبد يونس. قالوا الذي كان يصلي بالليل ويقوم الليل ويذكرك ويسبحك. قال الله نعم. فقالت الملائكة أي ربي ألا تنجيه بما له من عمل؟ فنجاه الله عز وجل. تعامل ربنا مع سيدنا يونس لما وقع في البحر تعامل بالفضل ولا بالعدل؟ ليه تعامل بالفضل؟ لأنه كان زمان صاحب عمل صالح، لأنه كان زمان هو ربنا قال كده فلولا أنه كان من الإيه؟ من المسبحين. طب فرعون، ما هو فرعون قال نفس الكلمة اللي قالها سيدنا يونس، فلما أدركه الغرق قال إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو، أهو لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا الذي آمنت به بنو، نفس الكلمة ولا مش نفس الكلمة؟ طيب ولكن ربنا تعامل معه بإيه؟ ليه بالعدل؟ علشان كده ربنا قال لنا في القرآن أنا ليه تعاملت معه بالعدل؟ قال أن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا رد عليه وقال له إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يبقى إذن جاء بقى الإمام أبو العالية إمام المفسرين أو إمام من أئمة التفسير لخص لنا الكلام، اجعل بينك وبين الله عز وجل عمل صالح، حتى إذا وقعت في كرب نجاك الله كما نجى يونس. وإياك والمعصية والإفساد في الأرض، حتى إذا وقعت في كرب لا يعاملك الله كما عامل فرعون لما قال له الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. إذن ربنا سبحانه وتعالى له تعاملين مع الخلق. لو أنا في يوم من الأيام كبشر أذنبت يا أخي، شوف زنيت، شوف أنا عملت إيه يا أخي، أنا زنيت وجيت وقفت على باب ربنا وخبطت قلت له سامحني أنا غلطت والله ما كنتش هعمل كده أبدا، فرأى الله سبحانه وتعالى انكسار قلبي وندمي على فعلي وأسفي على ما قدمت يداي، يعاملني بالفضل ولا بالعدل؟ يعاملني بالفضل، يقول لي وأنا غفرت ليك. طب ده أنا عملت مصيبة، يقول لك أنا غفرت ليك لأنه بيتعامل معك بالفضل. إنما بقى واحد تاني عمل نفس الفعل وفضل مداوم عليه وهعمل كده، وربنا يبعث له رسالة وآية ابعد، لا أنا هعمل، ومرة واثنين وثلاثة، هنا ربنا يعامله بالفضل ولا بالعدل؟ لا هنا بقى ربنا يعامله بالعدل. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ما ينفعش إحنا لما بنيجي نتعامل مع بعض نتعامل أو أنت تتعامل مع الناس إن هم كلهم حاجة واحدة، بل لابد إن في شخصيات حواليك لازم تعاملها بالفضل وشخصيات حواليك أنت لازم تعاملها بالعدل. وتعالوا ناخد بقى القاعدة اللي إحنا بنستفيدها من أفعال الله علشان إحنا نعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيفعل. حد صاحبك قريب منك جدا، وحد صاحب فضل عليك كويس جدا معاك، تعاملاته معاك طيبة وإنسان لا ترى منه إلا الخير، في يوم من الأيام راجع من الشغل عنده مثلا مضغوط أو تعبان في حاجة معينة أو مضغوط ضغطة معينة، وإنت بتتكلم معاه حصل تطش قام وزعق وعمل مشكلة كبيرة جدا، أنا بعمل إيه؟ لا يا باشا كل واحد مننا في حتة وكل واحد مننا في طريقه، ما تكلمنيش ولا أكلمك. غلط وغلط كبير قوي، لأنك ما رأيت منه قبل ذلك إلا الخير، وما رأيت منه قبل ذلك إلا الإحسان، فما ينفعش في الوقت ده تعامله بالإيه؟ بالعدل. أنت المفترض دلوقتي لما تتعامل معاه تتعامل معاه بالإيه؟ حد من ذوي رحمي. احنا كويسين جدا مع بعض وكويسين جدا وزي الفل، وفي يوم من الايام حصل تطش بيننا وبين بعض زي ما بيحصل مع اي حد في اي حتة، طبيعة البشر كده ولا يزالون مختلفين. هل يا ترى هنا هو لما غلط فيا انا هنا اتعامل بالعفو ولا اتعامل بالعدل؟ اسامح ولا ما سامحش؟ في الوقت ده الشرع عندنا يقول لنا اتعامل مع ده بالايه؟ بالعفو. طيب في واحد معايا في الشغل مؤذي وكل يوم يظلمني كل يوم يؤذيني، وانا عمال اعفو ويؤذيني وانا بعفو ويؤذيني وانا بعفو وبدي ايده عليا وضربني وانا بعفو، المره الجايه هيعمل ايه؟ يبقى كان من الغلط ان انا اتعامل معاه بالايه، لان كان المفترض في هذا المقام ان انا اتعامل معاه بالعدل. يبقى المعلومة اللي لازم تاخد بالك منها النهاردة، لا ينبغي علينا ان نجعل الناس كلهم في منزلة واحدة وفي طبقة واحدة، بل لابد ان كل انسان منا يشوف اولا مين القريب مني، مين المحسن الي، مين اللي بيتعامل معايا كويس، مين حسن النية معايا، مين اللي بيتعامل معايا كويس، ويقول ده لو في يوم من الايام رجلي زلت وغلط معايا في حاجة انا لازم اتعامل معاه بالعفو، ومين اللي دايما بيشوف عفوي ويشوف مسامحتي له ان ده ضعف مني، فكل يوم اذى بيزيد عليا وكل يوم ظلمه بيزيد عليا، في الوقت ده لا انت لازم تعمل لنفسك كده فرامل بعد اذنك اقف، ولازم تقول لا ده النموذج ده العفو لا ينفع معه، وانما ينفع معه الايه، إنما ينفع معه العدل. فلازم كل إنسان منا يبقى حاطط قدامه هذا التصور. وده بيفيدنا بقى في حاجات كتير. بيفيدنا في ايه؟ انا جالي شاب في المسجد هنا، جالي شاب في المسجد هنا وقع في ذنب كبير جدا، اقعد بقى اتريق عليه واستسخر بيه وامسح بكرامته الارض؟ ابدا. بلما عمل الذنب الكبير ده وجاي ندمان وجاي عمال يبكي، انا المفترض ان انا اعمل له ايه؟ افتح له الباب. علشان كده قاتل المئة نفس لما راح للعالم والعالم شاف قاتل مئة نفس عمال يبكي ويقول له انا تعبان وزعلان ومتضايق ونفسي ربنا يقبلني، العالم اتعامل معاه بالفضل ولا بالعدل؟ قال له يا باشا باب ربنا مفتوح. قال له باب ربنا ايه؟ مفتوح. ومين ده اللي يقدر يقفل باب التوبة في وجهك؟ ده انت اللي ده انت ربنا يكرمك قوي، بس تعالى. بس ايه؟ تعالى. طيب عكسها، جالي واحد بقى بيعمل ذنب ومش في دماغه وبيأذي وبيعمل، ده اقول له ان ربنا غفور رحيم؟ لا، ده لازم ترعبه وتخوفه. ايوه انت ظلمت فلان، اه انا عارف انت ظلمته، بس انت هتروح من ربنا فين؟ طب واذا عديت في الدنيا تظن انك هتعدي وانت بتموت قصاد المظلمة دي؟ طب وتظن انك لما تخش قبرك قصاد المظلمة دي انت هتعدي؟ تظن ان انت لما تقف بين ايدين ربنا انك هتعدي؟ والله ولو عديت كل مراحل الاخرة هتقف انت والظالم وانت والمظلوم بين ايدين ربنا على القنطرة ياخد حسناتك كلها وانت ما تلاقيش لنفسك حسنة، تقع في جهنم. ده انا اتعاملت معاه بالايه؟ اه بالعدل، بالتخويف. ليه؟ لان هذا المقام مش محتاج الا الباب ده. وانا اكاد اجزم ان القاعدة دي احنا لو تعاملنا بيها صح مع الناس انت هتكسب كتير جدا في علاقاتك مع الخلق. قسم الناس اللي حواليك، مين اللي يستحق التعامل بالفضل ومين اللي يستحق التعامل بالعدل، وبعد التقسيمة الصحيحة دي دايما تتعامل مع اهل الفضل بالفضل وتتعامل مع اهل العدل بالعدل. كده انت تنجح بفضل الله في علاقاتك، وفي نفس الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من كيد الكائدين ومن اذى اهل الظلم والعياذ بالله. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن اليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.